إِنَّ مَلِيكِ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان كل من عليها فلا تنفعون

فبأي آلاء وَنَخْلُ وَرُمَّانٍ الفاتحة.